بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في دراسة هذه الرسالة المباركة من هذا الباب، وهو باب النكاح. قد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يحرم بالزنا حلال. وهذه المسألة هي في الحقيقة قاعدة، فالحرام لا يحرم الحلال، فمن زنى بامرأة جاز له أن ينكح أمها، ولا نقول إن الأم تحرم عليه، لأن هذا الوطأ غير شرعي. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة ثانية، وهي مسألة نكاح الكافرة، فقال رحمه الله: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح. نعم. ثم قال: ويحل وطأ الكتابيات بالملك ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطأ إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. اشتملت هذه المسألة على أمرين. الأمر الأول تحريم نكاح الكافرة، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ويقول سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ودل على تحريم نكاح الكافرة الإجماع. واستثني من نكاح الكافرة أمرين. الأمر الأول نكاح أهل الكتاب، نكاح الحرائر من أهل الكتاب. ولذلك قال المصنف: ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح، أي حرائر أهل الكتاب، لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ونقل الإجماع على جواز نكاح الكتابية، حكاه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. وأثر عن ابن عمر أنه تأول في هذا فقال: لا يحل نكاح الكتابية لأن لعموم قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومما أثر عنه أنه قال: وأي شرك أعظم من قولها عيسى بن الله. أما الصنف الثاني فهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: ويحل وطأ الكتابيات بالملك، يعني إذا ملك اليمين إن كانت كتابية يجوز له شراؤها ويطأها على أنها ملك يمين، ولا يجوز وطأها وهي أمة كتابية. فلا يجوز للحر أن ينكح الأمة، فإن اضطر لنكاح الأمة فلا بد أن تكون مؤمنة، وأن يخشى على نفسه العنت، وأن لا يجد مهر الحرة كما سيأتي بيانه. ثم انتقل المصنف لذكر المسألة الثالثة فقال: ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها. وهذا قد نقل الإجماع عليه، نقله ابن المنذر. وأثر عن جابر أنه قال جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده. نعم. وكذلك الرجل لا يحل له أن ينكح أمته ولا أمة ولده، لأن عقد النكاح يناقض عقد الملك، فعقد الملك يقتضي المنفعة وعقد النكاح يقتضي أداء الحقوق الزوجية، وهذان عقدان لا يجتمعان، فلا يحل نكاح الأمة ولا أمة الولد، فالولد ملك لوالده وما يملك ملك لوالده، أنت ومالك لأبيك. بخلاف الإبن، فإن الإبن له أن ينكح أمة والده، ولذا قال المصنف وله يعني للإبن أن يتزوج أمة والده وأمة أمه، ولكن بالشروط الثلاثة التي سبق الإشارة إليها، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. المسألة الرابعة قول المصنف رحمه الله وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره. هذه المسألة فيها أن للرجل أن يتزوج من بنت زوجة أبيه التي لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه، وإلا حرمت لأنها صارت أخته من الرضاع، فاللبن هو المحرم. ولو طلق أبوه هذه المرأة بعد وطئها وتزوجها رجل آخر وولدت له منه، فللولد أن يتزوج البنت التي تأتي منها، لأن اللبن مختلف وقد انقطعت من والده. المسألة التي تليها والتي ذكرها المصنف هي في قوله رحمه الله ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر، طبعا مسلمات أو كتابيات كما قال، وكذلك للعبد نكاح أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا. دل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يحل لمسلم أن ينكح أكثر من أربع. وقد ثبت عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال اختر منهن أربعا. وكذا أثر عن غيلان الثقفي أنه أسلم تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وكذلك للعبد أن ينكح أربع من الإماء، وللحر أن ينكح أربعا من الإماء إن لم يجد نكاح الحرائر بالشروط المذكورة آنفا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة القسامة، فقال وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى. أولا وجوب العدل بين الزوجات قد دل عليه قول الحق تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كان صلى الله عليه وسلم آية في العدل. تقول الصديقة بنت الصديق عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ما في القلب كما قال أبو داود وغيره. وهنا المسألة الثانية في هذا في ما ذكر المصنف رحمه الله ضابط النفقة والكسوة والمبيت، فما الضابط في العدل في باب النفقة والكسوة والمبيت؟ قال المصنف وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده، يعني بقدر ما يجد، ولا قسم في المبيت للأمة ولا لأم الولد، ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. إذن الضابط في باب النفقة والكسوة والمبيت بقدر ما يجد، وهو بالمعروف الذي تعارف عليه الناس الذي يستطيعه ويوجد في يده. قال الله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى أن قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، إلى أن قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذا هو ضابط النفقة، والقسم بين الزوجات في المبيت واجب وإن كن إماء أو كانت إحداهن إماء أو كتابية أو كان على إحداهن عذر من مرض أو حيض أو إحرام، فالمقصود ليس الوطأ فحسب بل الأنس، ولا تجب التسوية بينهن في النفقة والكسوة، لأن العدل لا يقتضي المساواة في الكسوة والنفقة بل بحسب الحال وما تقتضيه الحاجة، كما لا يجب المساواة في الوطئ ما لم يكن هناك ضرر على الأخرى. نعم، وقوله رحمه الله ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده، لأن العدل معلق بمن يجب لها الوطأ. قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لماريا القبطية ولا لريحانة، وتبدأ وجوب النفقة على الزوجة منذ الدخول أو الإذن به، وأما قبل ذلك فلا يجب. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة نكاح التفويض وهو التوكيل في عقد النكاح، فقال رحمه الله ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا، وقد دل على جوازه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ وقال للمرأة مثل ذلك، ثم زوج بينهما ولم يعطها شيئا، يعني لم يفرض لها حال العقد شيئا. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة، يعني بعد، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسرها. لكن يجب التنبيه على أنه لا يحل له أن يدخل بها حتى يفرض لها مهرا، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، وإن كان أقل يعني من مهر المثل فهي مخيرة، إن قبلت المهر تم، وإلا لم يتم النكاح إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداقا مثل مثيلاتها. والصداق أيها الكرام شرط لصحة العقد ويجب عند الدخول، وشرع إظهارا لصدق الرغبة في النكاح والدلالة على حسن المعاشرة وبيان التهيؤ والقدرة على أعباء النفقة. نختم أيها الكرام هذا المجلس بهذه المسألة الأخيرة التي هي متعلقة بكفر أو إسلام أحد الزوجين أو الزوجان أو أحدهما. قال المصنف رحمه الله وقد ذكر 7 صور: وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق، وقد قيل بغير طلاق. هذه الصورة الأولى: ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام يفسخ النكاح بطلاق، وهذا هو المشهور بالمذهب، يفسخ النكاح بينهما بطلاق. والدليل قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقيل بغير طلاق يعني بفسخ مجرد بدون طلاق، رواه ابن المجشون عن مالك. وهذه هي الصورة الأولى، إذن يفسخ النكاح بمجرد الردة، إما يفسخ فسخا دون طلاق أو يفسخ باعتباره طلاقا بائنا بينهما. فإن رجع أحدهما إلى الإسلام وأراد أن يتراجعا رجع بينهما بعقد جديد ومهر جديد. ثم قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما. وهذه هي الصورة الثانية: إذا أسلم الزوجان الكافران يثبت نكاحهما بالإجماع. نقله ابن عبد البر عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة. نعم. وقوله: وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق. إن أسلم الزوج لا يخلو أن تكون الزوجة كتابية أو غير كتابية، وهذه هي صورتان الثالثة والرابعة. فإن كانت الزوجة غير كتابية، فسخ العقد بلا طلاق، فإن تأخرت عنه بانت منه. وإن كانت كتابية هو أسلم، وكانت كتابية لا يفسخ العقد ويستمر عقد الزوجية. الصورة الخامسة قوله رحمه الله: فإن أسلمت هي، طبعا هذا تابع، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم، يعني إذا أسلمت الزوجة كذلك يفسخ العقد بغير طلاق، وهي أحق بزوجها لو أسلم. قد أثر نحو هذا عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها حرمت عليه. وسئل عطاء فأجاب بنحو هذا: نعم، لكن هي أحق بها من غيره. الصورة التي تليها وهي الخامسة أن إسلام المشرك، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من 4 نسوة فليختر منهن 4 ويفارق باقيهن. نعم، وإسلام المشرك وعنده أكثر من 4، نعم، يختار منهن 4، وهي من أسلمت معه، كما سبق تقريره، لأنه لا يجوز له أن تبقى على ذمته أكثر من 4، كما في حديث قيس بن الحارث وغيلان الثقفي. أسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه ويزيدنا وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.